وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن أهم عقد من عقود المعاملات، وهو عقد البيع، وسيدور الدرس اليوم بحول الله وحسن عونه وجميل توفيقه حول نوع من البيوع شائع في كثير من مصادر الفقه، ومنتشر معروف في المجتمعات البشرية كلها منذ قديم الزمان، وهو بيع الجزاف، يسمى بيع الجزاف. وأقدم لهذا البيع ببيان أمرين: أحدهما أن المكان المناسب لبحث هذا البيع وأحكامه هو شرط كون المعقود عليه معلوماً، وهو الشرط الذي ما زلنا بصدده حتى الآن. فقد رأيتم أن المعقود عليه، وهو الركن الثالث من أركان عقد البيع، له خمسة شروط، وبعضهم يوسعها ويجعلها ستة. هذه الشروط هي أن يكون طاهراً منتفعاً به انتفاعاً شرعياً، غير منهي عنه، مقدوراً على تسليمه، معلوماً. فإذا كان من شروط المعقود عليه أن يكون معلوماً، وقد يتبادر إلى الذهن أن بيع الجزاف مجهول، بيع الجزاف مجهول، خصص له الفقهاء حيزاً في الحديث عن شرط العلم في المعقود عليه، وذكروا أن حكمه هو الجواز، ولكنه جواز مشروط بشروط هي التي تخرج الجزاف من دائرة الجهالة إلى دائرة العلم، أي من دائرة كونه مجهولاً إلى دائرة كونه معلوماً. وبعبارة أدق هي شروط تقلص من خطورة الجهالة التي في الجزاف. الأمر الثاني أن تفاصيل بيع الجزاف كثيرة، وأمثلة ما يجوز منه كثيرة، كما أن أمثلة ما يمنع منه كثيرة، ومن ثم يجدر الوقوف عند هذا البيع وعند شروطه وأحكامه بتأن وتحليل ومقارنة حتى تتجلى صورة هذا النوع من البيوع، وحتى تتجلى أحكامه بصورة تتضح معها معالم هذا البيع. والعناصر التي يبدو تناولها ضرورياً لتجلية بيع الجزاف وأحكامه هي: أولاً، العنصر الأول تعريف الجزاف وتعريف بيع الجزاف، والعنصر الثاني علاقة بيع الجزاف بشرط كون المعقود عليه معلوماً، وهو الذي استثمر الفقهاء مناسبته للحديث عن بيع الجزاف. إذن لابد أن نبحث عن علاقة بيع الجزاف بهذا الشرط. والعنصر الثالث تأصيل بيع الجزاف، والعنصر الرابع شروط بيع الجزاف مع بيان محترزات هذه الشروط، وتتخلل ذلك أمثلة تطبيقية لبيع الجزاف، ما يجوز منها وما لا يجوز اتفاقا أو اختلافا. العنصر الأول من هذه العناصر: ما هو الجزاف أو ما هو بيع الجزاف؟ الجزاف من الناحية اللغوية هو أولاً كلمة مثلثة، يعني يقال جزاف وجزاف وجزاف، واللغويون قالوا إن الكسر أفصح وأشهر. وللجزاف معنيان بارزان: الأول هو الأخذ بكثرة، الأخذ بكثرة، كما لابن منظور في لسان العرب يقال جزف له في الكيل إذا أكثر. والمعنى الثاني أن المجازفة هي الحجز في البيع والشراء، الحجز في البيع والشراء، كما للفيروزابذي في القاموس المحيط. وبين المعنيين تقارب، وقد يعود المعنى الثاني إلى المعنى الأول. والجزاف باعتباره مصدراً، ومن جازف جزافا ومجازفة على القياس في المصادر، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته في باب أبنية المصادر: لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة. هذا اللفظ الجزاف باعتباره مصدرا يدل على المشاركة بين اثنين، على المشاركة بين طرفين، ولهذه المشاركة التي يفيدها هذا المصدر تجل في الأحكام الفقهية لبيع الجزاف، وذلك أن بيع الجزاف لا بد أن يكون فيه المتعاقدان جاهلين بقدر المبيع، جاهلين معا، أي لا بد أن يكونا جاهلين بقدر المبيع معا، فإن كان أحدهما عالما بقدر المبيع والآخر جاهلا انتفت هذه المشاركة التي يشير إليها هذا المصدر، ومن ثم فلا يصح بيع الجزاف في هذه الحالة عند بعض الفقهاء، كما سنرى تفاصيل ذلك إن شاء الله. لماذا لا يصح؟ لافتقاره إلى معنى المشاركة التي يفيدها استعمال هذا المصدر الجزاف والمجازفة، على أن اللغويين قالوا إن كلمة الجزاف ليست عربية أصيلة بل هي فارسية، وأصلها كزاف أو جزاف أو جزاف، لكن عندما نتحدث عن العربي والمعرب فلا بد أن نستحضر أن اللغة العربية عندما تتبنى كلمة فإنها تدخلها إلى باطنها وتجري عليها كل أحكام اللغة العربية، كما تحدث عن ذلك المفسرون واللغويون على السواء. واللغوي ابن سيده رحمه الله أشار إلى أن الأصل في الجزاف والمجازفة هو المساهلة، يعني معنى المساهلة، وهذا المعنى نجده في المعنى الأول وهو الأخذ بالكثرة، وكذلك نجده في المعنى الثاني وهو الحجز في البيع والشراء. خلاصة هذا التعريف اللغوي للجزاف، نقول إن بيع الجزاف هو البيع الذي يتم بلا تحديد، لا لكيله ولا لوزنه ولا لعدده، فذلك هو الجزاف. هذا ما يتعلق بالتعريف اللغوي للجزاف. أما التعريف الاصطلاحي، أي في اصطلاح الفقهاء لبيع الجزاف، فقد عرفه ابن عرفة رحمه الله بقوله بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم، بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم. وعرفه الشيخ الدردير المالكي رحمه الله بقوله هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا عدد جملة، وعبارته هكذا بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد. فقوله جملة هو مفعول مطلق مصدر لقوله بيع، أي بيع ما يكال جملة، وبيع ما يوزن جملة، وبيع ما يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد. وقريب من هذين التعريفين المالكيين تعريف العيني الحنفي وتعريف النووي الشافعي، وهو أن بيع الجزاف هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وهذه التعاريف المتقاربة تؤدي معنى عاما، وهو أن جميع المعايير غائبة عن الجزاف، عن بيع الجزف، جميع المعايير غائبة عن بيع الجزف. والمعايير كما هي معروفة إما الكيلو وإما الوزن وإما العدد وإما الذرع، يعني المساحة أو القياس، فلا نجد هذه المعايير في بيع الجزف، لا نجد إلا معيارا واحدا وهو معيار الحذر والتقدير، الحذر والتقدير. فعندما ننظر إلى أصحاب الزروع والخضر والفواكه والغزل والنسيج، فإذا وجدنا لدى أصحاب الزروع مثلاً والثمار أكواماً من الحبوب أو سهاري أو صهاريج من الزيت أو صناديق من الخضر أو الفواكه، أو نجد لدى أصحاب معامل الغزل والنسيج مثلاً حزماً من القطن أو الصوف أو القماش، فباعوا ذلك كذلك، يعني على ذلك الوضع، فذلك البيع بيع جزاف، فذلك البيع بيع جزاف. إذن هذا هو تعريف البيع من الناحية الاصطلاحية بهذه الأمثلة التي رأيتموها. هذا ما يتعلق بالعنصر الأول. العنصر الثاني، علاقة بيع الجزاف بشرط كون المعقود عليه معلوما. الظاهر أن علاقة بيع الجزاف بهذا الشرط، أي بشرط العلم في المعقود عليه، هي علاقة استثناء، علاقة استثناء، لأن قدر الجزاف غير معلوم على وجه اليقين، غير معلوم على وجه اليقين، كما لاحظتم في تعريف ابن عرفة دون أن يعلم، عندما يقول بيع ما يمكن علم قدره، هو علم قدره ممكن لكن دون أن يعلم. فإذا كان غير معلوم فهو مجهول واختل فيه شرط العلم، لكنه استثني من هذا الشرط، واستثني من هذا الشرط أي قيل بجوازه. وبيان هذا الاستثناء أن أصول البيوع تقتضي أن بيع الجزاف ممنوع، يعني ظاهر أصول البيوع يقتضي أن بيع الجزاف ممنوع. لماذا؟ لأن شرط كون المعقود عليه معلوما غير موجود فيه، المعقود عليه غير معلوم على سبيل اليقين كما قلت آنفا، وإلا فهو معلوم ظنا. والاعتماد فيه على التخمين والحذر والتقدير غرر. وإذا تأملتم فإن الاعتماد في بيع الجزاف إنما يكون على الحذر وعلى التقدير وعلى التخمين، وذلك غرر. والشريعة نهت عن بيع الغرر كما سبقت نصوص كثيرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة في مكانها المناسب، لكن الشريعة عفت عن صور من الغرر اليسير وأباحت عقودا فيها شيء من الغرر اليسير، لا في بيع الجزاف فحسب، بل نجد هذا في كثير من العقود وفي كثير من التصرفات وفي كثير من الأبواب الفقهية. فقد مثلوا للغرر لليسير بما يحدث أحياناً في الكراء، في كراء الدور وفي كراء الدكاكين والحوانيت، إذا كان الكراء بالشهر العربي، إذا كان الكراء مشاهرة كما يقول الفقهاء، أي في كل شهر. فإذا كان عقد الكراء شهرياً بسومة كرائية شهرية، فالشهر العربي قد يكون 29 يوماً وقد يستوفي 30. فعندنا نسبة من الغرر تتمثل في يوم واحد، تتمثل في يوم واحد، لكن النسبة اليوم الواحد إلى 29 أو 30 شيء يسير. ومن ثم عافت الشريعة عن هذا الغرر اليسير وأباحت الكراء ولو كان شهرياً بمقتضى الشهر العربي. ومما مثلوا به أيضاً للغرر اليسير الشرب من السقاء، أي الذي يسقي الناس الماء وينادي كل شربة بكذا وكذا، فهنا يختلف الناس في مقدار ما يشربون، فقد يكون الشارب عطشان فلا يرويه إلا الكثير من الماء، وقد يكتفي شارب آخر بقليل من الماء، فهذا التفاوت بين شارب وشارب نوع من الغرر، لكنه غرر يسير فعافت عنه الشريعة وأباحت هذا النوع من التعاقدات. ومما لا شك فيه أن بيع الغرر من أوضح الأمثلة، من أبرز الأمثلة على الغرر اليسير، فقد استثنته الشريعة من المنع لتحقيقه لمقاصد ولوجود حكم شرعية فيه، وأهم هذه الحكم أربع حكم. الحكمة الأولى لتشريع بيع الجزاف التيسير على الناس والرفق بهم ورفع الحرج والمشقة عنه، وذلك أنه لو اشترطت الشريعة في كل مبيع أن يكون مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً ولو كان كثيراً لوقع الناس في حرج وفي مشقة، ونحن نعلم أن الناس كثيرو التعامل بالبيع والشراء. ومن القواعد الفقهية التي رأيتموها قاعدة المشقة تجلب التيسير والحرج مرفوع، فالقاعدتان معا تصلحان للاستدلال لهذه الحكمة الشرعية في إباحة بيع الجزاف. الحكمة الثانية هي يسارة الغرر الموجود في بيع الجزاف، أي إن الغرر الموجود فيه غرر يسير، وذلك أن بيع الجزاف إنما أبيح استثناء لأن الغلط الذي يقع فيه، الغلط الذي يقع فيه من قبل الحازر أو المقدر أو المخمن، الغلط الذي يقع فيه إنما يقع إذا وقع في شيء يسير محتقر لا يكاد الناس يتنازعون في شأنه، فيزيد هذا القدر اليسير على حذر الحازر أو ينقص عنه بقليل، فهذه الزيادة اليسيرة أو هذا النقص اليسير من قبيل المعفو عنه، من قبيل المعفو عنه. إذن هذه الحكمة الثانية هي أن الغرر يسير فيه، يسارة الغرر في بيع الجزء. الحكمة الثالثة أن قصد المتبايعين في بيع الجزاف لا يتجه إلى المغابنة والمخاطرة، أي لا يقصد كل من البائع والمشتري أن يغبن صاحبه أو أن يوقعه في الخطر أو الغرر، إذ لو كان القصد هكذا لكانت المعاملة من أصلها غير مبنية على تلك الأسس النقية الراقية التي يريد الإسلام أن تكون معاملات الناس عليها. إذن فقصدهما لا يتجه لهذا، كل واحد منهما يقول أنا أريد أن أوقع صاحبي هذا في الغبن أو في الخطر أو في الغرر، لا، وإنما قصدهما إلى أن يسهل بعضهما على بعض. ولذلك قلت لكم ما ذكره ابن سيدا رحمه الله، هو لغوي في المحكم، قال إن معنى المجازفة يعود إلى المساهلة، المساهلة التي فيها التساهل أو السهولة المشتركة بين البائع والمشتري. الحكمة الرابعة الخبرة بالنسبة للذي يحذر أو يخمن أو يقدر، أو دعوني أقول إن خبراء الحذر والتخمين يقاربون مبلغ كيل المبيع جزافا ووزنه وعدده، بمعنى أن تلك الخبرة تجعلهم يقاربون بخرصهم وحذرهم وحدسهم وتقديرهم يقاربون المبلغ الحقيقي للمبيع جزافا. ولذلك سيأتي من شروط بيع الجزاف وجود الحذر عند المتبايعين معا، على تفصيل سيأتي في ذلك. فوجه جواز بيع الجزاف بناء على هذه الحكم التي استمعتم إليها أنه مرئي يعني مشاهد، يتأتى الحذر فيه ويقل فيه الغرر، ولا يكون قصد المتبايعين فيه إلى المغابنة والمخاطرة، فكان جائزا، فكان بيع الجزاف جائزا بناء على هذا. إذن هذا ما يتعلق بعلاقة بيع الجزاف بشرط كون المعقود عليه معلوما، وهو الشرط الخامس والأخير من شروط المبيع أو الشروط المعقود عليه. العنصر الثالث تأصيل بيع الجزاف. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس يشترون مجازفة، يعني الطعام، أو يبتاعون في هذه الرواية يبتاعون جزافا، يقول الروي يعني الطعام، لقد رأيت الناس يبتاعون جزافا يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. لقد رأيت الناس يبتاعون الطعام، أو يبتاعون جزافا يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. فالشاهد في هذا الحديث كما سنوضح أكثر جزافا. وفي رواية للبخاري من حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. وهو قريب من الحديث الأول، إنما هذا في رواية. رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. وروى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وروى الإمام مسلم عن ابن شهاب الزهري قال: وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. ابن شهاب يقول: وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن أباه، من المقصود بأبيه؟ عبد الله ابن عمر، إنه يقول ابن شهاب وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن أباه، يعني عبد الله، أن أباه هو عبد الله ابن عمر كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. سقت لكم هذه الأحاديث وهذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل لبيان حكمين فقهيين مأخوذين من هذه الأحاديث وهذا الأثر. الحكم الفقهي الأول هو جواز بيع الطعام جزافا، والثاني النهي عن بيع الطعام الذي اشتري جزافا قبل أن ينقل من مكانه أو قبل الإيواء به إلى الرحل. وهذا الحكم الثاني سأرجئ الحديث عنه إلى مكانه المناسب، ولكنني ذكرته هنا لأنه من مشمول هذه الأحاديث وهذا الأثر. فثبت الحكم الأول الذي يعنينا هنا، وهو البيع جزافا، إذ لم يرد في هذه الأحاديث النهي عنه، بل ظاهر الحديث إقرارهم عليه، فيكون ذلك سنة. وأنتم تعلمون أن من السنة القولية والفعلية والتقريرية، فهذا من قبيل السنة التقريرية. عندما يتحدث الصحابي: كنا نبيع الطعام جزافا، رأيت الناس يشترون يبتاعون الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقر هذا الشق من هذا العمل، ولكن يشير إلى أن هؤلاء المتعاملين ينهون أو بعبارة الحديث يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. وسأعود إلى النقاش الفقهي الموجود في مضمون هذا الشق من الحديث. وسر إيراد الإمام مسلم لأثر عبد الله بن عمر هو أن مدار الحديث كما رأيتم مدار هذه الأحاديث على عبد الله بن عمر، لا الحديث المتفق عليه ولا الحديث الذي في البخاري ولا الحديث الذي في مسلم ولا الأثر الذي رواه مسلم، فكل هذا مداره على عبد الله بن عمر. السر في ذلك أن يشير الإمام مسلم رحمه الله إلى أن عبد الله بن عمر الذي روى الحديث عمل بموافقته، وهي قضية يثيرها المحدثون في عمل الراوي بما روى، هل يكون فيه نوع من تقوية هذا الحديث أو لا؟ فالقاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم نبه على أن الإمام مسلما أدخل حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب ليري العمل، يعني الحديث السابق اللي هو الأثر السابق أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله، يعني أنه كان يمارس هذا العمل، قال ليري العمل به من راوي الحديث، ليري العمل به من راوي الحديث. وكأن القاضي عيادا رحمه الله يرى أن عمل الراوي بما روى حكم منه على الحديث بالصحة، والمسألة على كل حال خلافية بين علماء مصطلح الحديث. هناك من يقول إن عمل الراوي بما روى دليل على صحة ما روى عنده، ومنهم من يقول لا يدل ذلك، وهذا الذي هو رجحه الإمام النووي رحمه الله في التقريب. يقول رحمه الله وعمل العالم وفتياه وعمل العالم وفتياه بما روى من الحديث ليس حكما بصحة الحديث، ولا مخالفته قدح في صحة الحديث ولا في روته. يعني الإمام النووي رحمه الله يقول لا هذا ولا هذا، لكن مع ذلك نستشف من صنيع الإمام مسلم رحمه الله أنه يلمح إلى هذا، وكثيرا ما نرى هذه التلميحات عند الإمام مسلم رحمه الله كما نرى ذلك أكثر عند الإمام البخاري رحمه الله. وهذا ما يشير إلى الرد على بعض ما يتوهمه بعض الناس من أن الإمام مسلم أحيانا يسوق بعض الأحاديث الضعيفة، لكن العلماء ذكروا هذا وأكدوا أن الإمام مسلم رحمه الله إنما يسوق الأحاديث الصحيحة أولا، ثم يأتي ببعض الأحاديث شواهد، أي لا يأتي بهذه الأحاديث لتكون أصولا، وإنما يأتي بها شواهد لتقوي الأحاديث الصحيحة التي لا شك في صحتها. فالخلاصة من هذا التأصيل أن جمهرة الفقهاء من مختلف المذاهب يستدلون بهذه الأحاديث التي استمعتم بعضها على مشروعية بيع الجزاف، ولم يخالف في ذلك إلا الإمامية الذين قالوا بعدم صحة بيع الجزاف، ولا شك أن هذه الأحاديث حجة عليهم، وإن كان متأخروهم قد وافقوا الجمهور وقالوا بصحة بيع الجزاف. فصح بناء على ذلك أن نقول إن بيع الجزاف مجمع على صحته، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن ذكر إباحة بيع صبرة الطعام، بيع الصبرة هي بيع الجزاف، بعد أن ذكر إباحة بيع صبرة الطعام مع جهل البائع والمشتري بقدرها قال: ولا أعلم في ذلك خلافا، أو لا نعلم فيه خلافا، نفى وجود الخلاف، وهذا يشبه الإجماع. إذن هذا ما يتعلق بهذا العنصر الثالث، وهو تأصيل بيع الجزاف. سنتحول إن شاء الله في الدرس المقبل إلى العنصر الرابع، وهو شروط بيع الجزاف. فإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل بما علمناه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.